المكلفين معلوم من الدين بالضرورة. ما معنى معلوم من الدين بالضرورة؟ أي اشترك في معرفة ذلك العامة والخاصة، الكبار والصغار والرجال والنساء يعرفون ذلك، ووجوبه منصوص عليه في القرآن والسنة والإجماع. والسنة يعني الحديث الصحيح، يعني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. لذلك قال العلماء إن من جحد فرضية الصيام، صيام رمضان، أنكر وجوبه على المكلفين، قال العلماء فهو كافر. لماذا؟ لأنه صار معاندا للدين، لأنه صار معاندا للدين، لأنه صار مكذبا للقرآن، لأنه صار مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه صار مضللا للأمة الإسلامية. كيف؟ أليست الأمة أجمعت على وجوبه؟ بلى، وهو يعرف ذلك. مع هذا قال لا يجب صيام رمضان على المكلفين، فقوله هذا معناه أن الأمة أجمعت على باطل، أجمعت على ضلال بزعمه، فيكون على زعمه ضلل الأمة وجعلها تجمع على باطل. وانتبهوا إلى ما قاله العلماء، قالوا الإجماع مصدر من مصادر التشريع، الإجماع مصدر من مصادر التشريع. وقال العلماء وهل بعد الإجماع إلا الضلال، وهل بعد الإجماع إلا الضلال، يعني الذي يخرق الإجماع، الذي شذ عن الإجماع، الذي انحرف عن ما أجمعت عليه الأمة، فهو ضال شاذ منحرف. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من شذ شذ إلى النار، قال صلى الله عليه وسلم من شذ شذ إلى النار. وفي رواية لهذا الحديث شذ في النار. إذن فالأمة لا تجمع على ضلالة، ومن نسبها إلى الضلال لا يكون من المسلمين. من نسبها إلى الضلال أي نسب هذه الأمة إلى أنها تجمع على ضلالة، فقد كفر الأمة وضللها. ومن كفر الأمة أو ضللها هو الضال الكافر. عرفنا الآن إذن لماذا يكفر من أنكر فرضية الصيام وهو يعلم بأنه فرض واجب؟ لماذا قال عنه العلماء كافر؟ لأنه كذب القرآن، لأنه كذب الرسول، لأنه ضلل الأمة، لأنه ضلل الأمة، ولأنه عاند الدين، صار معاندا للدين فلا يكون من المسلمين، صار معاندا للدين فلا يكون من المسلمين. هنا انتبهوا، ماذا مر معنا فيما قرأناه؟ قال العلماء إلا، يعني في الحالة التي لا يكفر فيها، إلا أن يكون قريب عهد بإسلام. يعني إذا كان الذي أنكر فرضية الصيام هو قريب عهد بإسلام، ما معنى قريب عهد بإسلام؟ يعني أسلم من جديد، أسلم حديثا، دخل في الإسلام عن قريب. لكن انتبهوا، لم يكن قد سمع، ولم يكن قد عرف، ولم يكن قد اعتقد أنه واجب في الإسلام صوم رمضان، ما كان يعرف هذا. فهمنا؟ يعني قريب عهد بإسلام لكن لا يعتقد أن هذا في الإسلام واجب، ما بيعرف، ما سمع، ما بلغه، ما سمع من المسلمين ولا من القرآن ولا من الحديث، ما بيعرف، ما سمع، ما بلغه، وأسلم من جديد. وهذه المدة التي أسلم فيها أيضا ما سمع فيها أن صيام رمضان واجب على المكلفين، جاء فأنكر أو شك، فهذا لا يكفر وإنما يعلم. واضح؟ إذن كان ما بيعرف، ما سمع، وبعدما أسلم في هذه المدة القصيرة أيضا ما سمع، ما عرف أن هذا من دين الإسلام، فأنكر فرضية الصيام أو شك في ذلك، فهذا لا يكفر، يعلم، ولكن يقال له تب إلى الله من الفتوى بغير علم، لأنه أفتى بغير علم، يعني تكلم في الدين برأيه. واضح؟ حكي من عنده في الدين، في أمور الدين، بدون علم، بدون تلقي، هجم هجوما على الفتوى بغير علم. انتبهوا، نحن هنا قلنا لا يكفر، نعم لا يكفر، لكن لا يجوز له أن يفتي بغير علم. واضح؟ انتبهوا، قلنا لا يكفر، نعم، لكن حرام عليه، لا يجوز له أن يتكلم في الدين بغير علم، لا يجوز له أن يفتي من عند نفسه، أن يتكلم في الدين برأيه، هذا حرام، هذا لا يجوز، هذه فتوى بغير علم، والفتوى بغير علم من كبائر الذنوب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. من أفتى بغير علم يهلك، يقع في المعصية الكبيرة ويكون مستحقا للعذاب في الآخرة، إلا إن تاب توبة صحيحة، أو إلا إن عفى الله عنه، فذلك أمره إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة، الحذر الحذر من الفتوى بغير علم، الحذر الحذر من التكلم في الدين بالرأي. وانتبهوا إلى ما قاله العلماء: إن من أفتى بغير علم، إن من أفتى بغير علم إن سلم من الكفر لا يسلم من الكبيرة، إن سلم من الكفر لا يسلم من الكبيرة. شو يعني إن سلم من الكفر؟ يعني في بعض المرات الفتوى بغير علم توقع في الكفر على حسب ما أفتى فيه، إن كان يؤدي إلى تشبيه الله بخلقه، إلى تكذيب القرآن، إلى تكذيب الرسول، إلى تكذيب الإسلام، هذا يكون خرج من الإسلام. فإن سلم من الكفر لا يسلم من الكبيرة، لا يسلم من المعصية الكبيرة، يعني يكون مستحقا لعذاب الله في جهنم. يعني يكون مستحقا لعذاب الله في جهنم. إذن هذه الحالة الأولى التي من أنكر وجوب الصيام فيها لا يكفر، أي حالة قلنا؟ قريب عهد بإسلام اللي شرحنا عنه. والحالة الثانية أن يكون كنحو قريب عهد بإسلام، يشبهه في هذه المسألة، مثل كمن نشأ في بادية بعيدة عن العلماء، لا تعلم من أهله ولا سمع في المدارس ولا سمع من المسلمين ولا قرأ القرآن ففهم منه ذلك. ما حصل، ما سمع لا بالقرآن ولا بالحديث ولا بالإجماع ولا أن هذا في دين الإسلام، ولم يحضر في مجالس العلم، ما سمع من أهله ولا في المدارس علموه، بالمرة ما عرف، مع كونه شو؟ مسلم، مع كونه ولد من أبوين مسلمين، منه كافر انتبهوا أسلم من جديد، يعني منه قريب عهد بإسلام، لا، مسلم ولد من أبوين مسلمين لكنه نشأ في بادية بعيدة عن العلماء، هذا في هذه المسألة يشبه قريب عهد بإسلام، فلا يكفر لأنه لم يكن قد سمع، لأنه لم يكن قد عرف، لأنه ما بلغه ذلك، فهذا لا يكفر ولكن يعلم، وعليه معصية الفتوى بغير علم، وعليه معصية الفتوى بغير علم. إذن انتبهوا، هذا أيضا الذي هو كقريب عهد بإسلام يعلم ولا يكفر إلا إن كان معاندا. من المعاند؟ قلنا من شوي الذي سمع عرف ثم أنكر، هذا شو صار اسمه؟ صار معاندا، فلا يكون مسلما، صار معاندا للدين فيكفر، فهمنا؟ أما من لم يكن قد سمع بهذا بالمرة فهذا لا نكفره. لماذا؟ لأن اسمعوا هذه القاعدة وهي مهمة جدا، لأن معرفة الفرض، معرفة الفرض والسنة المندوب والمباح والمكروه والحرام، هذا لا يدرك بالعقل، هذا يدرك بالسماع، هذا لا يدرك بالعقل. يعني أنت لو عدت 17 سنة بالصحراء أو على الشجرة أو تحت الشجرة وعم بتفكر بتفكر بتفكر بتفكر، حتقدر تتوصل لحالك شو هي نواقض الوضوء، شو هي أركان الوضوء، شو هي أركان الصلاة، ما هي المحرمات، ما هي الواجبات، ما هي الفرائض، ما هي السنن، ما هي المكروهات؟ هل تستطيع أن تتوصل لذلك بمجرد أن تفكر بعقلك؟ لا. إذن هذا لا يدرك بالعقل، هذا يدرك بالسماع. شو يعني يدرك بالسماع؟ يعني لما بيسمع الواحد من المسلمين أنه هذا الأمر في دين الإسلام فرض، سمع العلماء، سمع الناس عم بيحكوا، يعني تواتر الأمر عنده، صدق، هذا إن رجع فأنكر صار معاندا، صار معاندا. واليوم بعض الناس ولو كانوا ولدوا من أبوين مسلمين في بعض المسائل هم كقريبي عهد بإسلام، بل أكثر من هذا. تعرفون ماذا قال العلماء؟ يعني مثل ابن حجر المكي وقبله الإسنوي ماذا قال؟ قال بعض قضاة زماننا كقريب عهد بإسلام، وقال بعض العلماء بعض أصحاب العمائم كقريب عهد بإسلام، بعض المشايخ اللي بيلبسوا لفات في بعض الأمور، انتبهوا هذا ليس في كل شيء، في بعض الأمور كقريب عهد بإسلام. إذن هذه الأمور لا تدرك بالعقل، إنما تدرك بالسماع. أما انتبهوا معي، أما من كان قريب عهد بإسلام أو كقريب عهد بإسلام شك في قدرة الله على كل شيء، يعني شك هل الله قادر على كل شيء أم لا، شك هل الله تعالى يقدر على إحياء هذا الميت أم لا، شك هل الله قادر على إيجاد مثلا ولد من أم دون أب، شك هل الله قادر على هذا، بهذا الشك خرج من الإسلام، بالشك خرج من الإسلام. لماذا؟ لأنه بشكه هذا جوز على الله أن يكون عاجزا، ولو كان عنده بزعمه احتمال أن يكون الله عاجزا بهذا الشك خرج من الإسلام. اسمعوا ماذا قال العلماء واسمعوا ماذا قال الفقهاء. نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني شارح البخاري عن الحافظ ابن الجوزي أنه قال إنكار صفة القدرة كفر بالاتفاق، يعني الذي ينكر قدرة الله تعالى ينفي صفة القدرة عن الله عز وجل، قالوا هذا كافر بالاتفاق يعني بالإجماع ولو كان كقريب عهد بإسلام. لماذا؟ لأن هذا يدرك بالعقل، أليس بعقلك تعرف وتدرك أن الله على كل شيء قدير؟ من هو العاجز؟ المخلوق. الله خالق فلا يكون عاجزا، انتبهتوا؟ هذه ما بدها تسمع علماء ومشايخ، وما بدها تسمع آيات وأحاديث، وما بدها تسمع نقل إجماع، وما بدها تسمع مليون مسلم عم بيقولها، ولا 100 مسلم ولا مسلم واحد. هذا يدرك بالعقل، بعقلك تدرك أن العجز نقص، والنقص على الله محال، والنقص على الله محال يعني مستحيل، محال يعني شو؟ مستحيل. إذن هذا بالعقل يدرك، مثل هذا لا يعذر فيه قريب عهد بإسلام. يعني لو واحد أسلم من 5 دقائق، من 5 دقائق دخل في الإسلام، رجع إجا قال الله ليس بكل شيء عليم، هذا كافر، واضح؟ من 5 دقائق أسلم، رجع إجا قال الله لا يتصف بصفة الحياة، الله لا يتصف بصفة القدرة، لا يتصف بصفة المشيئة، الله ليس عالما بكل شيء، هذا خرج من الإسلام ولا عذر له، واضح؟ في مثل هذا يعني نحو الصفات 13 من شك في واحدة منها، في واحدة منها شك أو أنكرها لا يكون معذورا، لا يكون معذورا ولو أسلم من دقائق، لأن مثل هذا يدرك بالعقل، واضح؟ مثل هذا لا عذر لأحد فيه، لا عذر لأحد فيه، لا لقريب عهد بإسلام ولا لمن نشأ في بادية بعيدة عن العلماء. لأنه إذا أجا واحد قال الله جاهل، الإله ميت، هل هذا يعذر؟ لا. هل هذا يعذر؟ لا. إذن هذا يكون انتقص الله تعالى، وصف الله بالنقص، بالعجز، بالجهل، بالموت، بالتغير، بالجسم، بالحجم، بالطول، بالعرض، باللون، بالصورة، بالهيئة، بالمس، بالتغير، بالتطور، بالتبدل، بالإحساس، بالشعور، بالجلوس، بالقعود، بالتحيز في الأماكن، هذا لا عذر له فيه لو كان أسلم منذ دقائق، لأن هذا بالعقل يدرك. أما ما هي أركان الحج وفرضية الحج والزكاة وأحكام الزكاة وعلى من تجب الزكاة، هل هذا يدرك بالعقل؟ لا، هذا يدرك بشو؟ بالسماع. عرفنا هذه القاعدة التي ذكرناها مهمة جدا، برجع بعيدها. قال العلماء إن معرفة الواجب الفرض والسنة المندوب والمكروه والمباح والحرام لا يدرك بالعقل، إنما يدرك بالسماع. فمن أنكر، شوفوا ما أسهل العلم وما أعظم الشرع وما أعظم الدين، وكيف أن المسائل واضحة. فمن أنكر أو شك في فرض من الفرائض العملية أو بمحرم من المحرمات كالتي تكلمنا عنها مثلا، أو في السنن أو في السنن أو في المكروهات، ولم يكن قد سمع بالمرة وكان في ذلك كقريب عهد بإسلام، يعلم الصواب ولا يكفر. أما من كان يعرف وأنكر، شو صار اسمه؟ معاند للدين. يعني هأعطيكم مثال، شوفوا قد ايه هذا المثال سهل. كلنا نعرف أن السواك سنة عن الرسول، أليس هكذا؟ من عرف شوفوا، رجعنا قيدنا، من عرف، من سمع أنه سنة الرسول فأنكر ذلك يكفر. لماذا؟ صار معاندا للدين. أما من لم يعرف ولم يسمع فأنكر سنية السواك لا يكفر، يعلم. شوفوا هيدي، وشوفوا بالنسبة لصلاة الجمعة أدي أمر صلاة الجمعة له شهرة بين الناس. مع هذا قال العلماء من أنكر فرضية صلاة الجمعة على من تجب عليه لكونه لم يسمع بحياته من المسلمين، كان في ذلك كقريب عهد، يعلم ولا يكفر. شوفوا ما أحلى الشرع، يعلم ولا يكفر. متى يكفر؟ إذا أنكر وقد علم، شك وقد عرف، لأنه شو قلنا؟ بيكون صار معاندا للدين فيكفر ويخرج من الإسلام والعياذ بالله تعالى. إذن من أنكر فرضية الصيام يكفر، لأنه صار معاندا للدين، لأنه صار مكذبا للقرآن، صار مضللا للأمة التي أجمعت على وجوب الصيام، إلا أن يكون كقريب عهد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء. أما من أفطر في رمضان لغير عذر شرعي وهو يعتقد وجوبه عليه فلا يكفر، بل يكون عاصيا وعليه قضاء الأيام التي أفطر فيها. الآن انتقلنا إلى مسألة جديدة. واحد بيعرف أن صيام رمضان واجب عليه، هو مكلف بالصيام، بيعرف أن صيام رمضان فرض عليه واجب عليه، لم ينكر ذلك، انتبهوا، لم ينكر ولا سب رمضان ولا استهزأ بصيامه، صيام رمضان، هذا مسلم منه كافر، وكسلا ترك الصيام، كسلا ليس جحودا كسلا ترك الصيام، هذا يعلم ويؤمر بالتوبة ويقال له وقعت في معصية كبيرة، هذا ذنب عظيم، تب إلى الله وعليك إمساك بقية النهار وعليك القضاء الفوري، لكن لا يكفر. لكن شو؟ لا يكفر. ليش لا يكفر؟ لماذا لا يكفر؟ لأنه لم يجحد فرضية الصيام ولا استهزأ به ولا سبه، فهذا منه كافر، هذا مسلم عاصي، يعني ترك واجبا عليه، ترك فرضا يلزمه، فبيكون مسلم عاصي، عليه التوبة، لكن لا يكفر، لا يخرج من الإسلام. فانتبهوا يا إخواننا، إذا شفتوا واحد ماشي بالطريق، لو كانت مثل ما بيقولوا بعض الناس، لو كانت ضربته بتهد الحيط، لكنه كسلا أفطر، تقصيرا أفطر، ما بيجوز تقول له يا كافر، انتبهوا، ما بيجوز تقول له يا كافر، ولا بيجوز تقول شوفوا هالكافر، لا، هذا حرام، هذا لا يجوز، لا يجوز تكفيره، لكن ماذا يقال له؟ وقعت في معصية كبيرة. شو يعني معصية كبيرة؟ اسمعها الفائدة. قال العلماء: من ارتكب معصية اتفق العلماء على أنها كبيرة صار فاسقا، صار فاسقا، ويستحق أن يعذب على ذلك في جهنم تحت مشيئة الله. بس ما بنقول عنه كافر، شو بنقول له؟ توب إلى الله، نأمره بالتوبة. طيب هذا اللي عم بيأكل ظاهر من بيته وهو واجب عليه صوم الساعة لنقول 8 الصبح، عم بيأكل وبيشرب بدون عذر، مفطر بدون عذر، بنقول له أمسك بقية النهار لأنه إفطاره بغير عذر، فبيتوب إلى الله، بيندم، يشعر قلبه بالخوف من الله، ويمسك بقية النهار عن كل المفطرات. يمسك، اسمعوا وانتبهوا، لا يجوز له أن يقول أنا مفطر فآكل وأشرب بقية النهار، هذا حرام، لا يجوز له. واجب عليه احتراما للوقت، يجب عليه أن يمسك بقية النهار، يمتنع عن كل المفطرات حتى المغرب. طيب إذن قلنا واجب عليه التوبة، وشو قلنا كمان؟ الإمساك عن كل المفطرات حتى المغرب، وشو؟ القضاء الفوري. لماذا قلنا القضاء الفوري؟ لأن إفطاره بغير عذر. هو لما أفطر أفطر بعذر أم بغير عذر؟ شو؟ بغير عذر. إذن معناته أفطر تعديا. شو يعني أفطر تعديا؟ يعني عليه معصية، يعني لا يجوز له أن يؤخر القضاء بغير عذر. واجب عليه أن يبدأ بالقضاء فورا بعد أول يوم العيد. يوم العيد ما بيصوم، وانتبهوا في 5 أيام بالسنة حرام واحد يصومهم، 5 أيام في السنة حرام أن تصام ولا يصح صومها. هذه الأيام الخمسة لو واحد بزعمه صام منه صيام، لا يصح الصيام وعليه معصية. ما هي هذه الأيام الخمسة؟ يوم عيد الفطر، يوم عيد الفطر، العيد منه 3 أيام، يوم عيد الفطر، العيد يوم واحد، وعيد الأضحى، وعيد الأضحى يوم واحد مش 4 أيام. يعني العامية شو بيقولوا؟ العيد الكبير 4 أيام، لا ما صحيح، العيد يوم واحد، لكن الأيام الثلاثة التي تلي يوم الأضحى اسمها أيام التشريق. الرسول قال أيام التشريق أيام أكل وشرب، نهى عن أن تصام، نهى عن أن تصام. فهذه الأيام الخمسة حرام صومها: يوم عيد الفطر، يوم عيد الأضحى، وأيام التشريق الثلاثة، وأيام التشريق الثلاثة. هذه الأيام الخمسة في السنة حرام صومها ولا يصح. إذن هذا الإنسان الذي أفطر بغير عذر يجب عليه القضاء الفوري، يعني ما بيأخر بالقضاء، ما بيقول هلا صيفية ونهار طويل وشوب وتعب، بكرة بالشتوية لما يصير المغرب الساعة 5 بقضيهن، لا، يبدأ على القضاء فورا، يبدأ بالقضاء فورا، يبدأ بالقضاء فورا، لا يجوز له أن يؤخر هذا القضاء. يوم الشك إذا كان واحد عم بيصوم قبل يوم الشك 2 وخميس وكمل يجوز، أو قضاء أو نذر أو كفارة بيصوم. أما حرام أن يصوم يوم الشك على أنه من رمضان، هذا موضوع آخر. قال المؤلف رحمه الله: والصيام لغة الإمساك، وشرعا الإمساك عن المفطرات من أكل وشرب وغيرهما من الفجر حتى المغرب مع النية المبيتة بالقلب. هون عم بيشرح معنى الصيام من حيث اللغة. قال الصيام لغة الإمساك، شو يعني الإمساك؟ الامتناع يعني. وأما من حيث التعريف الشرعي لمعنى الصيام فهو الامتناع عن كل المفطرات من الفجر وحتى المغرب مع النية المبيتة، مع النية المبيتة والتعيين. هذا معنى الصيام شرعا، يعني قبل الفجر ينوي في قلبه، ينوي في قلبه. وسنتكلم بعد قليل عن النية وعن تفصيل المسائل المتعلقة بها. فإذا هنا يتكلم من حيث التعريف، يعني قبل الفجر يكون نوى، قبل الفجر يكون نوى ويمتنع عن كل المفطرات من الفجر وحتى المغرب. ولما قلنا عن كل المفطرات يعني عن ما كان طعاما وغير الطعام. يعني مثلا لو واحد ابتلع شيئا من التراب، هذا له حجم أم لا؟ ومع ذلك لا يؤكل، لكن إن ابتلعه أثناء الصيام عمدا ذاكرا غير مكره، يعني عمدا غير مكره ذاكرا للصوم، هذا بيكون فسد صيامه. لو كان الشيء اللي بلعه لا يؤكل، مثل حبة خرز مثلا، مثل الخشبة الصغيرة أو نسرة الخشب يلي بتنفصل من السواك مثلا، وحنحكي أثناء الدرس سيأتي معنا تفصيل واسع في هذا. قال المؤلف رحمه الله: وتجب مراقبة هلال رمضان ليلة 30 من شعبان، لأنه يجب صومه بأحد أمرين. صيام رمضان كيف يكون واجبا؟ بأحد أمرين: الأول إكمال شعبان 30 يوما، الثاني رؤية الهلال، رؤية هلال رمضان ليلة 30 من شعبان، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم. الآن بدأ المؤلف يتكلم عن مسألة مهمة، وهي كيف يثبت وجوب صيام رمضان على المكلفين؟ بأحد أمرين: إما أن نكمل عدة شعبان 30 يوما. كيف يعني؟ يوم 29 من شعبان بيكون ليلة شو يعني؟ 30. بعد غروب، انتبهوا، بعد غروب شمس اليوم 29 من شعبان إن لم نرى الهلال ماذا نفعل؟ يكون اليوم التالي هو 30 من شعبان فلا نصومه. ما بنبلش على أنه رمضان، لا، بيكون أكملنا عدة شعبان قديه؟ 30 يوم. هاي دي كتير سهلة، اللي بيعرفوا بالحساب سهل عليهم، اللي بيعرفوا بالنجوم سهل عليهم، اللي بيعرفوا بالفلك سهل عليهم، واللي ما بيعرفوا سهل عليهم. فانظروا ديننا يسر، ديننا يسر. الله ما كلف الناس، الله ما كلف الناس أن يصوموا بناء على الحساب وعلى الفلك، لا، الطريقة التي علمنا الرسول إياها سهلة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذن المسألة سهلة، المسألة سهلة. يعني هذه المسألة الأولى، نكون بهذا العمل أكملنا عدة شعبان، وبطبيعة الأمر بطبيعة الحال اليوم اللي بده يجي بعد 30 من شعبان بده يكون أول يوم من شهر، لأنه الشهر العربي ما بيجي 31، الشهر العربي ما بيجي 31. فلما أكملنا عدة شعبان 30 يوم، شو صار؟ تحققنا وتيقننا أن اليوم الذي يأتي بعد الثلاثين من شعبان شو بيكون؟ أول يوم من رمضان، فنبدأ بصيامه، أي بصيام رمضان. طيب، إن رأينا الهلال ليلة الثلاثين من شعبان بيكون الأمر واضح، لأنه بظهور الهلال معناته انتهى الشهر الذي كنا فيه ودخل الشهر الجديد، والشهر الذي يأتي بعد شعبان ما هو؟ رمضان. وإذا ظهر الهلال بتكون هيدي الليلة الأولى من رمضان، فبيكون اليوم التالي هو أول يوم من أيام رمضان، فننوي في الليل، فننوي في الليل، نبيت ونعين ماذا نصوم. إذن بأحد أمرين، إما برؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان أو بإكمال عدة شعبان، هكذا نبدأ بالصيام. وأما الذين يعتمدون على الحساب والنجوم، الذين يأخذون بقول المؤقتين والحساب والمنجمين، خالفوا الصواب. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تقدم رمضان بيوم أو يومين. يعني بعض الناس عزعموا قال احتياطا. شو يعني احتياطا؟ بتقوم انت بتصلي قد يقال سبع صلوات احتياطا من باب الوجوب؟ لا، الصلوات الواجبة كم صلاة؟ خمسة. الشهر الواجب صومه قديه؟ شهر. والشهر 29 أو 30. لما بتبلش قبل يومين ثلاثة وبتكمل لبعد يومين ثلاثة، حتصوم بعد شوية شهر وربع، حتصوم بعد شوية شهر ونص. لا، ما بيمشي الحال، ما بيمشي الحال. الرسول ماذا قال؟ لا تقدم رمضان بيوم أو يومين، صوموا. الرسول يأمرنا صوموا لرؤيته، رؤية شو؟ الهلال. طيب، راقبنا فلم نرى الهلال، غيوم، مطر، غبار، نار، قد النيران ترتفع في الأفق فتحجب الرؤية. يحصل يوم الاثنين المساء بعد الغروب في بعض الأماكن كان في غيوم، بعض الأماكن هون بلبنان عم بحكي، بعض الأماكن كان في عبوق، بعض الأماكن كان في شبه غطيطة، بعض الأماكن كانت الغيوم تحجب جهة المغرب حيث تغيب الشمس. طيب، بيحصل. فإن غم عليكم، ما رأينا الهلال، الأمر بسيط كتير، سهل، يسر، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. بعض الناس عزعم قال احتجوا بالآية لمسألة القول بالصيام بناء على كلام الحساب والمنجمين، قال احتجوا بالآية عزعم وبالنجم هم يهتدون. هذه الآية ليس هذا معناها، وبالنجم هم يهتدون مش معناته أنه بهذا الأمر يعتمد على قول المنجمين لبدء الصيام وانتهائه. لا، ما معنى وبالنجم هم يهتدون؟ معناه أن من نعم الله عليكم أن خلق الله لكم النجوم لتهتدوا بها وأنتم في أسفاركم في البر والبحر. بعض الناس يكون تائها في البحر، فبنجمة القطب الجنوبي يعرف أين هو، وبنجمة القطب الشمالي يعرف أين هو، وبالجبال الكبيرة وبالأنهار والبحار يعرف المنطقة التي يريدها ويعرف أين هو. يعني مما يتعلق بالجغرافيا، بالمنطقة اللي أنت فيها، وين بدك تروح، شمالا أم جنوبا؟ بيكون ضايع بالبرية، بيشوف نجمة القطب الشمالي بيعرف وين هو، بيكمل طريقه. بيكون ضايع بالجبل، بالبحر، بالقارب، بالباخرة، بالسفينة، بالزورق. هذا معنى وبالنجم هم يهتدون، يعني يعرفون الأماكن. مش معناته بقول المنجمين نبدأ بالصيام وننتهي، لا، ليس هذا معناه. فانتبهوا، في العرب القدماء كان علم الفلك موجودا، ومع هذا الرسول ما أوجب علينا أن نعتمده. علم الفلك كان موجود، ومع هذا الرسول ما أوجب علينا أن نعتمده، بل قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم ما رأينا الهلال شو بنعمل؟ بنكمل عدة شعبان قديه؟ 30 يوم. اليوم الأول اللي بيجي بعد 30 شو بيكون؟ أول رمضان. اللي قاعد بالبادية يعرف هذا، اللي قاعد بالجبل الراعي الغنم في الصحراء يعرف هذا، والذي عند الساحل يعرف هذا، والذي في المدينة يعرف هذا، سهل للجميع. أما إذا كان بدنا نحكي بعلم الفلك وبعلم النجوم، والذين يقولون إنهم يأخذون بقول المؤقتين والمنجمين والحساب، خلينا نجي نعمل حصر لأهل بيروت، نبلش هلا بالمدينة اللي قاعدين فيها. خلينا نعمل حصر لأهل بيروت، كم واحد بيطلع فيهم اللي بيعرفوا بعلم الفلك كما ينبغي؟ كم واحد بيطلع فيهم؟ 10؟ إذا بتجيب 10 بعطيك جائزة. وين 10؟ بيروت. عبقول بيروت اللي يعني. إيه يمكن يطلع واحد أو اثنين مثلا ومخبئين منهم مشهورين، أما هول اللي بيطلعوا على الفضائيات، هول بعضهم لا يعرف الكوع من البوع من الكرسوع. هؤلاء يعني عجيب غرائب. هوليك عم بحكي عن من يعرف علم الفلك حق المعرفة، بل أنا الذي عرفته أنه دكتور عنده خبرة ببيروت يعرف هذا الأمر. مع هذا سمع عن واحد في حماه، بحماه في سوريا، أنه يتقن هذا العلم فسافر إليه. هذا اللي بعرفه ببيروت أنا، هذا الدكتور سافر إلى حماه لينتفع من هذا الذي هناك. طيب إذا كان القصة متعلقة بعلم الفلك والنجوم والحساب، يعني بس واحد ببيروت قد يقال بصوم؟ شو هالحكي هذا؟ رأيتم يا إخواننا، إذا ما جاء في الشرع سهل، ديننا سهل، الشريعة السمحاء، الكل يستطيع أن يأخذ بما قاله الرسول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. قال المؤلف رحمه الله: فمن رأى هلال رمضان صام، ومن لم يره وأخبره مسلم ثقة عدل حر غير كاذب وجب عليه الصيام. فقد روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بالصوم. صححه ابن حبان، رواه أبو داود وصححه ابن حبان. عبد الله بن عمر هذا رجل ثقة، الشروط اللي ذكرناها ثقة عدل حر ذكر غير كاذب، هذه كلها مجتمعة بعبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب. وعبد الله هذا رضي الله عنه وعن أبيه كان من فقهاء الصحابة، كان فقيها، كان عالما، وكان وليا صالحا، والرسول مدحه، الرسول أثنى عليه، قال عليه الصلاة والسلام: عبد الله رجل صالح. كان عم بيحكي مين الرسول؟ عم بيحكي السيدة حفصة. حفصة هي اخته لعبد الله، حفصة بنت عمر بن الخطاب، بتكون زوجة الرسول. يعني الرسول صهره لسيدنا عمر، الرسول صهره لسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. حفصة زوجة الرسول، أم المؤمنين الطاهرة الجليلة المباركة الزكية الطيبة رضي الله عنها ونفعنا ببركاتها ورضي الله عن أبيها، هي أخت عبد الله بن عمر. كانت تحكي للرسول مناما رأته، شافت خيها عبد الله في الجنة، فلما حكت الرؤيا المنام للرسول ماذا قال لها الرسول؟ أخوك عبد الله ابن عمر رجل صالح. الرسول قال عنه رجل صالح، والمشبهة المجسمة تكفره، المشبهة المجسمة يكفرونه والعياذ بالله تعالى، لأنه كان يتبرك بآثار الرسول، وكان يحفظ الأماكن التي نزل فيها الرسول بين مكة والمدينة، كل المواضع اللي كان ينزل فيها الرسول في الطريق بين مكة والمدينة، إن كان للراحة أو للطعام أو للوضوء أو للصلاة، كان هو حفظها، كان بيعرفها، فكان ينزل فيها تبركا، لأن الرسول كان نزل فيها، وهذا في صحيح البخاري. كان عبد الله بن عمر يتتبع هذه الأماكن رضي الله عنهما. لأجل هذا المشبهة المجسمة تكفره، والرسول قال عنه رجل صالح، والرسول قال عنه رجل صالح. اسمعوا، عم بيقول عبد الله بن عمر إنه رأى الهلال، هلال رمضان، وهو اكتملت فيه الشروط. قال فذهب إلى النبي وأخبره، فصام النبي وأمر الناس بالصوم، لأنه إذا كانت هذه الشروط اكتملت بمسلم صار واجبا علينا أن نأخذ بقوله فنصوم. وهون في مسألة إثبات رؤية هلال رمضان بقول الثقة العدل الواحد يكفي، يجب علينا أن نصوم، ولا يشترط أن يكون ثقات عدول أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، ما شرط، بل واحد يكفي، لأن الرسول صام، وليس فقط صام لنفسه، بل أمر الناس بالصيام، لأن الذي رأى الهلال مسلم ذكر حر، من عبد مملوك وليس أنثى، ثقة عدل، يعني لا يصر على الصغائر، سالم من الكبائر، يحافظ على مروءة أمثاله، ومع ذلك أخبر النبي، قال فصام النبي وأمر الناس بالصيام. هذا بالنسبة لمن لم يره هو الهلال، وأخبره الثقة العدل وجب عليه أن يأخذ بقوله فيصوم. وأما من هو رأى الهلال فلا يشترط أن ينتظر رؤية ثقة، خلاص ينوي الصيام ويصوم. عرفنا؟ واحد لنقول هو رأى الهلال ماشي بالطريق، بالساحل، على الجبل، بالبري، بالصحراء، ظهر الهلال رآه، هو يصوم، يأخذ بهذا لنفسه، ولا يقول أنتظر الثقات العدول أو أنتظر ثقة عدلا، لا، يبدأ بالصيام. قال المؤلف ويجوز، انتبهوا، المسألة الأولى قلنا يجب، هلأ عندنا تفصيل تاني، ويجوز لمن أخبره صبي. بالأول شو قلنا؟ بالغ، هلأ عم نحكي عن صبي. ويجوز لمن أخبره صبي، المسألة الأولى قلنا ثقة عدل، هون هلأ عم بيقول أو فاسق، أو فاسق، مين الفاسق؟ المسلم إذا كان تاركا للصلاة مثلا فهو فاسق، المسلم إذا كان تاركا للصلاة مثلا فهو فاسق، أو شو؟ شارب خمر، أو شو؟ آكل الربا، أو شو؟ عاق لأبويه، أو كان تاركا للصيام الفرض، أو كان يضرب المسلمين بغير حق، أو يسب المسلمين بغير حق. والرسول يقول سباب المسلم فسوق. بدكم تنتبهوا يا أخواننا، لأنه بهالأيام للأسف عم ينتشر بين العامة وبين الناس الوقوع في الكبائر والفسوق وهم يضحكون ويلعبون، يعني بيسب صاحب المسلم ويسب له أمه ويقذفها بالزنا وبيقول لك عم بلعب، بيسب صاحبه وبيقذف له زوجته بالزنا بيقول لك عم يتسلى، بيسب رفيقه بيقذف له اخته بالزنا وبيقول لك كنا عم نلعب، هذا فسق، هذا خبص وملعنة. انتبهوا، ورد في صحيح مسلم اجتنبوا السبع الموبقات. شو يعني الموبقات؟ المهلكات، يعني كل واحد من هول الذنوب، من هذه الذنوب يستحق من فعلها أن يدخل النار. ماذا عد فيها الرسول؟ وقذف المؤمنات المحصنات الغافلات. يتهم المسلم بالزنا أو يتهم المسلم العفيف بالزنا، هذا فسق وكبيرة، خبص وملعنة. بيكونوا اثنين عم بيلعبوا مع بعض، هذا بيسب أخت هيدا وهذا بيسب أم هيدا، ويقذفها بالزنا أو يقذف له زوجته بالزنا، هذا فسق. أو شرب الخمر كما قلنا، وقد انتشر في هذه الأيام، واسمعوا هذا الحديث، واسمعوا هذا الحديث، ورد فيما رواه أحمد أن من مات شاربا للخمر بلا توبة سقاه الله من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة جلود أهل النار، هذا يكون في جهنم وقد غلا وغلا وغلا، الملائكة تفرغه في فمه في جهنم، ليس بإرادته يشربه، لا، هو منظره مرعب، منظره مفزع، يفرغ في حلقه، يسقى من طينة الخبال. هذا الذي مات وكان يشرب الخمر في الدنيا ومات بلا توبة، ومات بلا توبة. وكم قد كثر انتشار الفسق في هذه الأيام، بعض الناس صار يجاهر بالفسق، يجاهرون، يخمر ويسكر ويجهر، يسرق ويجهر، يأكل الربا ويجهر، يمنع الزكاة ويجهر، يترك الصلاة الواجبة ويجهر، يقع في عقوق الوالدين ويجهر، يقع في الزنا ويجهر، صاروا يجهرون لا يستحون، بل صار يشجع بعضهم بعضا، بعض السفهاء الماجنين الساقطين المنحلين، يذهب فيزني، يأتي فيقعد مع رفاقه في الشارع ثم يقول لهم أنا فعلت الليلة كذا وكذا وكذا، يحركهم للزنا. وبعض السفهاء السفلة إذا رأوا إنسانا شابا لم يزني في حياته بيتمسخروا عليه، بيستهزئوا فيه، يي أنت منك مصاحب، يي ما بتزني، يي بعدك بحياتك مزنيب، كأنه قد يقال شافوك الشف عورته عزعم. هم السفهاء مش هو، هو يا سعده إن كان تقيا بعيدا عن الكبائر والصغائر. صاروا إذا بيشوفوا بنت ما عندها عشيق، من مصاحبة على الفيسبوك وعلى الانترنت وعلى الواتساب، بيتمسخروا عليها، يي معقدة، يي مغلقة على نفسها الباب، مغلقة على نفسها الباب، يي ببلشوا بيحكوا عليها وبيركبوا أفلام. هذا لسفاهتهم وسخافتهم هم، هذا لقصر فهمهم ولضعف فهمهم. انتبهوا يا إخواننا، وانتبهوا على أولادكم، وانتبهوا على أولادكم، الفساد عم وانتشر. ويجوز لمن أخبره صبي أو فاسق أو امرأة أو عبد، يعني عبد مملوك، برؤية الهلال الصوم إن وثق به. إن أخبرك واحد من هؤلاء وصدقته وثقت بقوله يجوز لك أن تصوم، يعني قال لك أنا رأيت الهلال، أشهد أني رأيت هلال رمضان، وصدقته يجوز لك أن تصوم ولا يجب. أما في المسألة الأولى التي تكلمنا عنها قلنا يجب. قال المؤلف رحمه الله: وإلا أكمل عدة شعبان 30 يوما، فإذا أثبت القاضي الصوم وجب الصيام على أهل بلد الإثبات وسائر أهل البلاد القريبة من بلد الرؤية باتحاد المطالع أي الشروق والغروب. اسمعوا معنا، وهلأ بآخر المجلس في قصة بدي أحكي لكم إياها مؤثرة جدا وجميلة جدا ونافعة جدا ومحركة للخيرات، فهنيئا لمن اتعظ. نحن بعد عنا مسألتين من الدرس ونخلص، فما تفوتوا عن حالكم الخير، اسمعوا للأخير. عم بيقول المؤلف: إذا كان القاضي الشرعي، القاضي الشرعي أثبت الرؤية، يعني ثبت عنده بالطريق الشرعي رؤية هلال رمضان، وأعلن القاضي هذا الأمر، أهل بلد الإثبات واجب عليهم أن يصوموا. ومين معهم؟ البلاد القريبة التي اتحدت مطالع الشمس، مشارق الشمس ومغارب الشمس مع بلد الإثبات. يعني خلينا نعطي مثال، لنقول بيروت، لنقول هذا من باب المثال، عم بقول بيروت أعلن فيها القاضي الشرعي الصيام بالطريقة الشرعية برؤية الهلال. مع بيروت مين في بلاد الشروق والغروب مثل تماما معهم؟ لنقول سوريا، فلسطين، والأردن، هذه أقرب بلاد لبيروت للبنان، ما هيك؟ فإذا كانت هذه البلاد شروق الشمس وغروب الشمس كما في بيروت، معناته هذه البلاد اتحدت عندهم المطالع مع بلد شو؟ الإثبات، فيصومون مع بلد الإثبات. واضح لهون؟ وهذا في مذهب الإمام الشافعي. أما إذا كان رؤية الهلال في بلد بعيد، المطالع تختلف عن بلدنا، لنقول مثلا أستراليا، في اختلاف كبير، أستراليا، ماليزيا، أندونيسيا، المغرب، تونس، الجزائر، هذا في فرق كبير بيننا وبينهم بالشروق والغروب. إذا رؤي الهلال في بلد من هذه البلاد، في المذهب الشافعي نحن هنا لا يجب علينا أن نصوم معهم. شو بنعمل؟ نكمل عدة شعبان 30 يوما. لكن في مذهب أبي حنيفة المسألة فيها فسحة، والمسألة أسهل وأوسع. شو يعني؟ في مذهب أبي حنيفة إذا رؤي الهلال في أستراليا يجب، إذا رؤي في المغرب الأقصى يجب على أهل المشرق أن يصوموا معهم، هذا في مذهب أبي حنيفة. أما في مذهب الشافعي بلد الرؤية والبلاد التي اتحدت معها المطالع. واضح؟ إذن المسألة في المذهب الحنفي أوسع وفيها فسحة للناس. اسمعوا هذه القصة واتعظوا وانشطوا في فعل الخيرات. روي أنه كان بمصر تاجر تمر يقال له عطية بن خلف، وكان من أهل الثروة، عنده أموال وتجارة، من أصحاب رؤوس الأموال كما نقول اليوم يعني. ثم افتقر، لم يبقى له سوى ثوب يستر عورته وإزار يلبسه في البيت. فلما كان في يوم عاشوراء صلى الصبح في جامع عمرو بن العاص. وين هذا الجامع؟ في القاهرة في مصر، هذا المسجد في القاهرة في مصر. ووقف يدعو مع جملة الناس

اللهم اجمع شمل المسلمين، ووحد كلمة المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين، وقوي شوكة المسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، واشف المرضى المسلمين، وارحم الموتى المسلمين، وفك أسر المأسورين من المسلمين المظلومين. اللهم انصر دعوتنا، وأيد جماعتنا، ومكن لجمعيتنا. اللهم أهلك ودمر الذين يكيدون لنا، واجعل كيدهم في أكبادهم وفي نحورهم بقدرتك يا رب العالمين. اجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة، واهد من ضل من أهالينا، تب علينا وارحمنا، سامحنا وأصلحنا. يا ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك يا الله. اللهم أنت ربنا ونحن عبيدك، فإن عذبتنا فبعدلك، وإن رحمتنا فبفضلك، فارحمنا ولا تعذبنا، ارحمنا ولا تدخلنا النار، بحرمة القرآن وبجاه محمد وبسر الفاتحة.